بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لقد وصلنا في درسنا في المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي إلى باب صفة الصلاة، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. والمراد بصفة الصلاة كيفيتها، أي ما تشتمل عليه الصلاة من أركان وسنن بما فيها الأبعاد والهيئات. فقال: فروضها 13، فروض الصلاة أي أركان الصلاة، والركن والفرض والواجب كلها ألفاظ مترادفة، يعني معناها واحد، الفرض والركن والواجب، إلا في الحج يفرق بين الفرض أو بين الركن والواجب. وأركان الصلاة المذكورة هنا 3 أقسام، منها ما هو قلبي، ركن قلبي، وهو النية، لأن النية محلها القلب، وركن قولي وهو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والسلام، وركن فعلي وهو القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الأخير والترتيب. ففروض الصلاة أي أركان الصلاة 13. الأول أي الركن الأول النية بالقلب، أي نية الصلاة بالقلب، النية محلها القلب، ويكفيه في النفل المطلق ونحو تحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة. النفل المطلق يعني يكفي الإنسان أن ينوي فعل الصلاة، فيقول مثلا أصلي لله 2 ركعتين مثلا، نية فعل الصلاة تكفيه. وفي المؤقتة والتي لها سبب نية الفعل والتعيين كسنة الظهر، فهنا قال أصلي سنة الظهر، ويحددها القبلية أو البعدية، فهنا عين نوى فعل الصلاة وعين هذه الصلاة كونها مثلا سنة الظهر القبلية أو البعدية، أو عيد الفطر أو الأضحى، يعني صلاة سنة عيد الفطر أو صلاة سنة عيد الأضحى، فهذه يعني ينوي الفعل ويعين هذه الصلاة. وفي الفرض أي في صلاة الفرض نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ، يعني في صلاة الفرض لابد من نية الفعل والتعيين ونية الفرضية، ويجمع ذلك مثلا في صلاة الظهر يقول نويت أصلي فرض صلاة الظهر، فهنا عين كونها ظهرا وحدد كونها فرضا ونوى فعل الصلاة، فنوى الفعل وعين هذه الصلاة وتطرق أيضا إلى الفرضية. هذا شرط في صلاة الفرض أن يتطرق لهذه الأمور 3. أما في ما عدا الفرض قلنا النفل المطلق يكفي فيه مجرد يعني نية فعل الصلاة، وفي النفل المؤقت أو الذي له سبب ينوي فعل الصلاة ويعين هذه الصلاة. ويستحب ذكر عدد الركعات والإضافة إلى الله تعالى وذكر الأداء والقضاء، يعني يصلي الظهر 4 أو المغرب 3 لله تعالى، الإضافة إلى الله تعالى، يعني يقول لله تعالى ليكون في ذلك يعني إخلاص لله سبحانه وتعالى. والصلاة لا تكون لغير الله عز وجل، هذا يستحب أن يذكره الإنسان لكن لا يجب، وذكر الأداء كون هذه الصلاة أداء أو قضاء، إذا صلى أداء ينوي الأداء، وإذا كانت هذه الصلاة فائتة مقضية ينوي بها القضاء. ويجب قرن النية بالتكبيرة، أي بتكبيرة الإحرام، يقرن نية الصلاة مع تكبيرة الإحرام. والمراد بقرن النية بالتكبيرة هو المقارنة العرفية، يعني يستحضر نية الصلاة بقلبه بذهنه ويكبر وهو مستحضراً لهذه الصلاة. الثاني، أي الركن الثاني، أن يقول الله أكبر في القيام، أي وهو قائم وهو منتصب، يكبر تكبيرة الإحرام، هذه تسمى تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان يدخل بهذه التكبيرة في الصلاة ويحرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة من الكلام والطعام وغير ذلك. فيقول الله أكبر وهو قائم، ولا يضر تخلل يسير وصف، تخلل يسير وصف لله تعالى، يعني يشترط أن يقول الله أكبر، إذا كان هناك وصف يسير لله تعالى كأن قال الله الجليل أكبر، هذا التخلل بين الله وبين أكبر لا يضر، إذا قال الله الجليل أكبر أو قال الله عز وجل أكبر لا يضر هذا التخلل اليسير. أما إذا كان تخلل طويل مثل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أكبر، هذا يضر ولا تنعقد الصلاة بذلك. أو سكوت، يعني سكوت يسير كذلك لا يضر، كأن يعني انقطع نفس الإنسان قال الله أكبر لا يضر هذا الانقطاع اليسير. ويترجم العاجز بأي لغة شاء، العاجز يعني هذه التكبير، هذا التكبير تكبيرة الإحرام يتلفظ به باللغة العربية الله أكبر، أما العاجز عن اللغة العربية يترجم بأي لغة يعرفها. ويجب تعلمه ولو بالسفر، أي ولو كان مسافرا، ويؤخر الصلاة للتعلم الذي لا يحسن العربية، يؤخر الصلاة حتى يتعلم لفظ التكبير ما لم يضق الوقت. أما إذا ضاق الوقت ولم يعد هناك يعني وقت كافيا للتعلم وللصلاة، فهنا يصلي باللغة التي يعرفها. ويشترط إسماع نفسه التكبير، يعني الإنسان لا يجزئه أن يقول مثلا الله أكبر، يعني بحركات بلسانه فقط بدون ما يتلفظ وبدون ما يسمع نفسه التكبير لا لا لا يكفيه، يشترط أن يسمع نفسه التكبير الله أكبر. وكذا القراءة الواجبة وسائر الأركان، يعني حتى قراءة الفاتحة لا يصح أن يقرأها الإنسان بقلبه، يعني لا يسمع نفسه، لأن هذا لا يقال له قراءة، وإنما هو أجرى القرآن على لسانه أو على قلبه، لا بد من أن يسمع نفسه القراءة، يعني لا يجهر جهرا بحيث يسمعه من بجانبه، وإنما يجهر جهرا خفيفا بحيث يسمع نفسه. الثالث، الركن الثالث، القيام في الفرض للقادر، يعني القادر على القيام، أما العاجز فيصلي على حسب استطاعته. القيام في الفرض للقادر حتى لو كان يعني يستخدم عكازة يتكئ عليها ويتمكن من القيام عليها يستخدم هذه العكازة. ويشترط نصب فقار ظهره، يعني لا يكون منحنيا في قيامه، يشترط أن يكون معتدلا، فإن لم يقدر وقف منحنيا، إذا لم يقدر أن يقف منتصبا ويتمكن لكن بشكل منحني لا يضر، فإن لم يقدر قعد، إذا لم يقدر على القيام صلى قاعدا وركع محاذيا جبهته قدام ركبتيه، يعني الذي يصلي وهو جالس يركع يومئ للركوع ويمد يعني جبهته أو يمد رأسه أمام ركبتيه. والأفضل أن يحاذي موضع سجوده، يعني في الركوع إذا صلى وهو جالس يمد يعني عنقه، الأفضل أن يكون بمحاذاة المكان الذي يسجد عليه. فإن لم يقدر يعني لم يقدر على الصلاة قاعدا اضطجع على جنبه، يصلي مضطجعا على جنبه، والأيمن أفضل، يعني يضطجع على شقه الأيمن على جنبه الأيمن ويصلي، أفضل من الاضطجاع على الجنب الأيسر. فإن لم يقدر يعني لم يستطع أن يصلي على جنبه استلقى، يصلي مستلقيا على ظهره ويمد رجليه باتجاه القبلة ووجهه باتجاه القبلة ويرفع رأسه بشيء، يعني كأن يضع مخدة تحت رأسه ليكون وجهه مستقبلا القبلة، ويومئ برأسه للركوع والسجود. يعني إذا صلى مستلقيا على ظهره كيف يركع وكيف يسجد؟ بالإيماء، يومئ برأسه للركوع والاعتدال والسجود، وإيماؤه للسجود أكثر قدر إمكانه، يعني يومئ للركوع ويكون إيماء للسجود أخفض من إيمائه للركوع. فإن لم يقدر أومأ بطرفه، إذا لم يقدر على الإيماء برأسه يومئ برمش عينيه بطرف عينيه. فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه، لا يستطيع الحركة نهائيا حتى يعني لا يستطيع بطرف عينيه أن يومئ، بهذه الحالة يجري أركان الصلاة على قلبه، يتخيل نفسه يصلي ويقرأ ويتخيل أنه يركع ويعتدل ويسجد. والصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله باقيا، لأن العقل هو مناط التكليف، وهذا دليل على أن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام، لا تسقط عن الإنسان بحال ما دام عقله باقيا. ويتنفل القادر قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا، ويقعد للركوع والسجود، وأجر القاعد والقادر نصف أجر القائم، والمضطجع نصف أجر القاعد. يعني القادر على القيام يجوز له أن يصلي قاعدا، وإن كان قادرا على القيام لكن صلاة النفل، صلاة النافلة، يجوز أن يصليها قاعدا ويصليها مضطجعا لا مستلقيا على ظهره، مضطجعا يعني على جنبه الأيمن أو الأيسر، لكن أجره أقل من أجر صلاة القائم. فيصح أن يصلي الإنسان النافلة وهو جالس، لكن أجره نصف أجر صلاة القائم. وكذلك يصح أن يصلي النافلة وهو مضطجع على جنبه، ولكن أجره نصف أجر صلاة القاعد. نعم، والمضطجع يعني أجر المضطجع نصف أجر القاعد، يعني هو قادر على القعود وصلى مضطجعا، صلاته صحيحة، صلاة النافلة صلاته صحيحة، ولكن أجره نصف أجر القاعد. هذا بالنسبة للقادر. أما العاجز عن القيام يصلي قاعدا أو مستلقيا أو على جنبه وله أجر الصلاة كامل، له أجر كامل، هذا في حق الإنسان القادر، هو قادر أن يصلي من قيام، فصلى النافلة وهو جالس، الصلاة صحيحة ولكن أجرها نصف أجر القيام. الرابع الفاتحة، أي الركن الرابع قراءة الفاتحة، إلا لمعذور لسبق أو غيره. يعني المعذور المسبوق الذي جاء متأخراً والإمام قد انتهى من القراءة مثلاً فركع الإمام، فالمسبوق بهذه الحالة تسقط عنه قراءة الفاتحة، لا يقرأ وإنما يركع مع الإمام، وقراءة الإمام تعتبر قراءة له، يعني يتحملها الإمام عنه، هذا المسبوق. أما الموافق يعني الذي حضر مع الإمام وأدرك زمناً يسع قراءة الفاتحة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإذا أدرك وقتاً لا يسع جميع الفاتحة قرأ ما يعني ما يستطيع من الفاتحة، حتى لو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فركع الإمام، هو بهذه الحالة يركع معه. والبسملة والتشديدات التي فيها منها، يعني من الفاتحة، بمعنى البسملة آية من الفاتحة، يعني يجب على الإنسان أن يأتي بقراءة البسملة. والتشديدات الشدات التي في الآيات في آيات الفاتحة أيضا يأتي بها الإنسان ولا ينقصها، مثل إياك، ما يصح أن يقول إياك إياك، لابد من الإتيان بالتشديد، إياك نعبد. نعم. ولا يصح إبدال الضاء عن الضاد، إبدال الضاء عن الضاد يعني الضالين بالضاد، فلا يقول الضالين، هذا خطأ، لا يصح هذا الإبدال. ولا إبدال أي حرف من حروف الفاتحة، لا يصح إبداله بغيره. ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى، اللحن المخل بالمعنى يبطل هذه القراءة، وإذا تعمده الإنسان تبطل صلاته، مثل أنعمت، نحن نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، فلو قرأ أنعمت بالضم أو قرأ أنعمت بالكسر فهذا خطأ، وهذا لحن يغير المعنى، فنحن نقول أنعمت أي أنعمت أنت يا رب، هنا للمخاطب أنعمت، أما لم يقول أنعمت كأنه يتكلم عن نفسه، أو يقول أنعمت كأنه يخاطب المؤنث أنعمت أنت، فهذا اللحن هذا يغير المعنى، وإذا تعمده الإنسان تبطل صلاته بذلك، ولا يعتد بقراءته حتى لو لم يعني يتعمده، لا يعتد بقراءته بذلك. والموالات أي الموالاة بين آيات الفاتحة يقرأها حسب ترتيبها، حسب ترتيبها وبدون يعني فاصل زمني طويل بين الآيات، فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل إن تعمده، يعني لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ليقرأ يعني الفاتحة فسكت سكوتا طويلا ثم قال الحمد لله رب العالمين وسكت أيضا سكوت طويل بعد الرحمن الرحيم، هذا السكوت هذا يبطل هذه القراءة، لابد أن تكون الآيات متوالية، أما السكوت اليسير لا يضر. أو كان يسيرا وقصد قطع القراءة، كذلك السكوت اليسير إذا قصد به قطع القراءة كذلك يقطعها، يعني حتى لو قال مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسكت بقصد قطع القراءة تنقطع حتى لو كان هذا السكوت يسيرا. وبالذكر أي تنقطع الفاتحة أيضا بالسكوت وبالذكر إلا إذا كان ناسيا، يعني ما يصح أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا حول ولا قوة، هذا يقطع، هذا الذكر يقطع القراءة ولا بد من الاستئناف إلا إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا يعذر. وإلا إذا سن في الصلاة، إلا إذا سن الذكر في الصلاة فإنه لا يقطع القراءة، كالتأمين، يعني التأمين لقراءة الإمام، يعني الإمام فرغ من قراءة الفاتحة قال ولا الضالين، فالمأموم يقول آمين وإن كان في أثناء قراءة الفاتحة، وقوله آمين هذا لا يقطع القراءة بل يبني على قراءته. والتعوذ يعني الاستعاذة من النار، إذا قرأ الإمام مثلا آية فيها ذكر العذاب أو النار فاستجار بالله سبحانه وتعالى من العذاب أو استعاذ به من النار، هذا لا يقطع القراءة. كالتأمين والتعوذ وسؤال الرحمة عند آية الرحمة، أي إذا مر بآية رحمة يعني سمع الإمام يقرأ آية رحمة فطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة وهو في أثناء الفاتحة، لا يقطع القراءة. وسجود التلاوة لقراءة إمامه كذلك، فرضا الإمام قرأ آية سجدة فسجد والمأموم لا زال في قراءة الفاتحة، مثل قال اهدنا الصراط المستقيم ما كمل فسجد الإمام للتلاوة، بهذه الحال المأموم يسجد مع الإمام للتلاوة، وعندما يعود يكمل قراءة الفاتحة، وهذا السجود لا يقطع القراءة بل يبني على قراءته. والرد عليه أي الرد على الإمام يعني الفتح على الإمام إذا أخطأ في آية مثل وسكت أو تردد نسي فسكت، ففتح عليه المأموم يعني علمه القراءة، قرأ الآية التي نسيها أو تردد فيها، هذا الرد على الإمام لا يقطع قراءة الفاتحة، يعني هو رد على الإمام والمأموم لم يفرغ من قراءة الفاتحة، فيفتح على الإمام ثم يعود ويكمل قراءته. الخامس أي الركن الخامس الركوع، وأقله أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه، يعني هذا أقل الركوع، أن ينحني حتى تنال راحتاه يعني باطن كفيه تنال ركبتيه، وليس أطراف الأصابع يعني يركع هكذا، هذا لا يكفي الركوع، لا بد من أن تنال راحتي اليدين الركبتين، ومن غير إن خناس يعني إذا انخنس هكذا فطالت يداه ركبتيه هذا لا يعتد به، لابد من أن ينحني انحناء وتصل يداه إلى ركبتيه. ويشترط أن يطمئن فيه بحيث تستقر أعضاؤه، يعني الطمأنينة في الركوع أيضا في من الفقهاء من عدها ركنا منفصلا، هنا المصنف ذكر 13 ركنا لأنه جعل الطمأنينة الركوع مثل والطمأنينة فيه جعلهما ركنا واحدا، كذلك السجود والطمأنينة فيه، في من الفقهاء من فصل وعدها أكثر من 13 بجعل الطمأنينة ركنا مستقلا. فيشترط أن يطمئن فيه أي في الركوع بحيث تستقر أعضاؤه، يعني عندما هوى للركوع يستقر ثم بعد ذلك يعتدل، أما يركع هكذا ويرجع للاعتدال هذا لا يقال له ركوع ولا يعتد به. وأن لا يقصد به غيره، يعني لا يقصد بركوعه غير الركوع، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفه، يعني هو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم بعد أن هوى ليسجد خطر بباله أن لا يسجد للتلاوة ويجعل هذا الهوي ركوعا، فهذا لا يعني لا يعتد به ولا يعتبر ركوع، لابد من العود ثم يركع من جديد. كذلك لو مثلا ضربه شخص مثل بشيء فانحنى هكذا لكي لا يصيبه، هذا الانحناء إن لم يقصد به الركوع كذلك لا يعتد به. السادس أي الركن السادس الاعتدال، وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبله، يعني قبل الركوع، فعندما ركع يرفع رأسه وينتصب قائما، هذا يقال له اعتدال الاعتدال. وشرطه الطمأنينة أن يطمئن في الاعتدال، بعض الناس يعني يركع يعتدل ويسجد مباشرة بدون أن يطمئن في اعتداله، هذه الصلاة باطلة لأنه لم يأتي بركن الاعتدال. الطمأنينة فيه أيضا ركن، يشترط أن يطمئن في اعتداله. وأن لا يقصد به غيره، يعني لما رفع من الركوع كذلك يشترط أن يقصد به الاعتدال أي الاتيان بالركن، فلو رفع رأسه فزعا من شيء لم يكفي، لم يكفي، بل لا بد له من العود للركوع والاعتدال ثانية. السابع السجود مرتين، الركن السابع السجود مرتين، وأقله أن يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه، هذا أقل السجود، وشرطه الطمأنينة، يعني أن يطمئن، أن يطمئن في سجوده، ووضع جزء من ركبتيه وجزء من بطون كفيه وأصابع رجليه، يعني يضعهما على مكان السجود، وتثاقل رأسه، تثاقل الرأس يعني مو بس يعني يلامس جبهته إلى المكان الذي يصلي، بل لابد من تحامل، تحامل على هذا المكان، بحيث لو كان مثلا تحته سفنج لابد من التحامل بحيث ينخسف هذا، أو صوف أو قطن مثلا لا يلامس مجرد ملامس، وإنما يتحامل بحيث ينخسف، لو كان تحته شيء ينخسف لانخسف أو لاندك. وعدم الهوي لغيره، يعني لا يقصد بالهوي للسجود، لا يقصد غير السجود، فلو سقط على وجهه وجب العود إلى الاعتدال، يعني هو اعتدل وأراد أن يسجد لكنه سقط وقع، فبهذه الحالة لا يجزئه هذا السقوط، لا يجزئه، لا بد أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد ثانية. وارتفاع أسافله على أعاليه، يعني مؤخرة تكون مرتفعة عن رأسه، منكس، يكون منكس تنكيس، نعم، هذا إذا كان يصلي على مكان معتدل، فلو كان يصلي على مكان مثل مرتفع وهو يصلي هكذا، في هذه الحالة هو لا يكون رأسه أعلى من مؤخرته، هذا لا يضر، لأن هنا طبيعة الأرض مائلة، في حال الاعتدال هذا الكلام، في حال تكون الأرض مستوية يكون يعني مؤخرته تكون مرتفعة على مقدمته. وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته إلا أن يكون في يده، مثلا الغترة هذه لو سجد الإنسان فصارت تحت جبهته فسجد عليها، هذا السجود غير صحيح، هذه يتحرك بحركته لأنه لابس له الإنسان، يتحرك يعني لو التفت لو يتحرك هذا الملبوس، فبهذه الحالة لو سجد أو يغطي كما قال الشيخ جزاه الله خير بالغترة يغطي الجبهة ويسجد عليها، هذا يضر ولا يعتد بهذا السجود، إلا أن يكون في يده، كان ماسك منديل بيده يحمله بيده فسجد عليه هكذا لا يضر هذا. فلو عصب جميع جبهته لجراحة وخاف من نزع العصابة سجد عليها ولا قضاء، يعني لو كان به جراحة بجبهته فعصب الجبهة، فبهذه الحالة وكان يعني لا يستطيع نزع هذه العصابة، يخاف من زيادة ألم أو تأخر برء أو محذور من محذورات التيمم، فبهذه الحالة لا ينزع العصابة وإنما يسجد عليها وليس عليه قضاء، لأن هذا من الأعذار الغالبة يعني الغير نادرة. الثامن الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجود سجدتين، الجلوس بين السجدتين هذا ركن، وشرطه الطمأنينة أن يطمئن في جلوسه بين السجدتين، بعض الناس ينقر نقرا يرفع ينقر، هذا النقر لا يجزئ ولا يعتد بهذا السجود، يسجد ويجلس يطمئن ثم يسجد السجدة الثانية. وأن لا يطوله ولا الاعتدال، يعني الجلوس بين السجدتين والاعتدال ركنان قصيران، فلا يطول جلوسه بين السجدتين ولا يطول وقوفه بعد الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران. وأن لا يقصد بالرفع غيره، يعني عندما سجد السجدة الأولى فرفع وجلس، هذا الرفع يجب أن لا يقصد به غير غير هذا، غير الرفع. نعم. فلو رفع رأسه فزعا من شيء لم يكفيه، كأن جاءت مثل هو ساجد السجدة الأولى فدخل جاءت مثل دودة أو حشرة أو حية فرفع فزعا منها، هذا لا يكفي، يعيد. نعم. التاسع التشهد الأخير، الركن التاسع التشهد الأخير، وأقله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأقل، والأكمل يأتي في السنن إن شاء الله. ويشترط موالاته، يعني موالاة ألفاظ التشهد، يوالي يعني كالقراءة لا يفصل بينها فاصلا طويلا، وأن يكون بالعربية أيضا، التشهد يأتي به باللغة العربية، والعاجز عن العربية يجب عليه أن يتعلم، وإن لم يمكنه التعلم يترجم باللغة التي يحسنها. العاشر أي الركن العاشر القعود في التشهد الأخير، يعني لا يصح أن يأتي بالتشهد وهو قائم، لا بد من أن يأتي به وهو جالس. نعم. الحادي عشر أي الركن الحادي عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أي بعد التشهد الأخير، قاعدا كذلك، يعني يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد. وأقلها أي أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد أو على رسوله أو على النبي، هذه أقل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقل المجزئ، أقل الواجب. أما الأكمل فسيأتي إن شاء الله في السنن. الثاني عشر السلام، يعني التسليم، ومطلوب فقط تسليمة واحدة، يعني لو قال السلام عليكم يكفي، التسليمة الثانية سنة. الركن الثاني عشر السلام، وأقله السلام عليكم وهو قاعد، يعني يأتي به وهو جالس، هذا أقل السلام، السلام عليكم. أما الأكمل السلام عليكم ورحمة الله، وسيأتي ذكره في السنن. ويشترط بهذا اللفظ السلام عليكم، أما لو قال سلام عليكم فلا يصح ولا يعتبر هذا تسليما، يشترط أن يكون بهذا اللفظ السلام عليكم. ولو قال عليكم السلام يصح لكنه مكروه، مكروه، الأفضل أن يقول السلام عليكم. نعم، معرفا. أما لو قال سلام عليكم منكر بدون تعريف فلا يصح. الثالث عشر أي الركن الثالث عشر الترتيب، يعني ترتيب الأركان حسب تسلسلها، فلا يصح مثلا أن يسجد قبل الركوع، فإن تعمد تركه، يعني تعمد ترك الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته إذا كان متعمدا، أما نسيانا فلا يضر. وإن سهى فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل أن يأتي بمثله أتى به، وإلا تمت به ركعته لوقوعه وتدارك الباقي من صلاته. يعني هو نسى أن يركع فسجد، سجد ثم بعد السجود قام، إذا كان في السجود تذكر أنه لم يركع، في هذه الحالة يجب عليه أن يعود ويركع ويعتدل ثم يسجد. أما إذا لم يتذكر حتى سجد، هو ترك الركوع فسجد وقام فقرأ الفاتحة من الركعة الثانية وركع، فتذكر أنه ترك الركوع من الركعة الأولى، فما بعد المتروك يعتبر لغو كأنه لم يكن، وهذا الركوع هو الذي يعتد به ويتم صلاته على ذلك، وبهذه الحالة تكون قد فاتته ركعة، يأتي بركعة أخرى في آخر صلاته. نعم، يعني هو قرأ فسجد من غير أن يركع، إن تذكر في سجوده يجب عليه أن يعود ويأتي بالركوع ويتم صلاته هكذا. أما إذا ما تذكر حتى قام إلى الركعة الثانية مثلا أو التي بعدها الثالثة الرابعة فقرأ وركع، فبهذه الحالة الركوع هذا كأنه للركعة التي يعني نقصها لم يتمها، وما أتى به بعد المتروك يعتبر لغو، يعني سجوده قيامه قراءته هذا يعتبر لغو، وهذا الركوع يعتبر كأنه للركعة التي يعني للركعة الناقصة، فبهذه الحالة يتم بعد صلاته يأتي بركعة. ترجعتنا على هناك، هنا قلنا يشترط أن لا يرفع يعني فزعا من شيء، بمعنى هو يقصد الرفع من السجود، يعني لا لا مانع هو إذا يرفع رأسه لكن يقصد بهذا الرفع الرفع من السجود وليس الفزع، إذا رفع مفاجئ فزعا خوفا هذا لا يعتد به. يتأخر عنها يتأخر عنها نعم. تذكر بالركعة الثالثة أو الرابعة، الرابعة بعد ما خلص ركعة تذكر ما جاب صور ركعة ثلاثة راح الراحل، لا مو كل الركعات السابقة، ركعة واحدة وعنده ركعة ناقصة التي لم يركع فيها، هذه ركعة ناقصة. لا هو يعني فعله هو لما سجد بدون أن يركع ثم قام من السجود وقرأ الفاتحة فركع، السجود الذي فعله والقراءة التي فعلها بعده هذه لغو لا اعتبار به. إيه نعم الركوع هذا يعتبر متمما للنقص الذي حدث في الركعة التي قبلها، يأتي بركعة واحدة نعم. ويقول فما بعد المتروك لغو، ما بعد المتروك هو كان يطلب منه الركوع، فما بعد المتروك أي ما بعد الركوع ما أتى به بعد الركوع هو لم يأتي بالركوع، سجد وقام من السجود وقرأ الفاتحة وركع، ما بعد المتروك هذا الذي فعله يعتبر لغو كأنه يعني لم يفعله، وهذا الركوع يعتبر للركعة الناقصة فيتم في آخر صلاته يتم. لا قلنا ما بعد المتروك يعتبر لغو، مو كل الصلاة كل ما تقدم من ركعة، الركعات السابقة صحيحة كاملة، ولو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها أو شك فيها أتى بركعة، يعني هو في آخر الصلاة تيقن أنه سجد مرة واحدة وتشهد أتى بالتشهد، فقبل أن يسلم بهذه الحالة هو تذكر أنه سجد مرة واحدة، بهذه الحالة يسجد السجدة الثانية، طبعا هو جلس يسجد لأن الطمأنينة بين السجدتين شرط ركن، يسجد السجدة الثانية ويجلس ويعيد التشهد ويسلم. نعم هذا إذا كان من الركعة الأخيرة أو من غيرها أتى بركعة، يعني هو تذكر أنه سجد مرة واحدة في أحد ركعات الصلاة لكن جهلها، هل هي الأخيرة هل هي قبل الأخيرة أو شك فيها، بهذه الحالة يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة، يعني يعتبر أن هذه السجدة المتروكة كانت من ركعة قبل الأخيرة قبل الركعة الأخيرة، لأن هذا يعتبر كما قلنا ما بعد المتروك يعتبر لغو، فبهذه الحالة يأتي بركعة في آخر صلاته ويعيد التشهد ويسلم. وإن قام إلى الثانية يعني إلى الركعة الثانية وقد ترك سجدة من الأولى، ترك سجدة من الأولى أي من الركعة الأولى، فإن كان قد جلس ولو للاستراحة هوى للسجود وإلا جلس مطمئنا ثم سجد، يعني إذا قام هو للركعة الثانية فتذكر أنه سجد مرة واحدة في الركعة الأولى، سجد مرة واحدة وقام. فبهذه الحالة إن كان قد جلس بعد السجدة الأولى التي سجدها في الركعة الأولى، جلس حتى لو يعني قصد بها جلسة الاستراحة، فبهذه الحالة يهوي للسجود مباشرة. أما إذا لم يكن قد جلس، لأن الجلوس بين السجدتين ركن، إذا لم يكن قد جلس فبهذه الحالة هو انتصب ليأتي بالركعة الثانية، فتذكر أنه سجد سجدة واحدة ولم يجلس بعدها جلسة خفيفة، بهذه الحالة يجلس مطمئنا ثم يسجد السجدة الثانية. نعم، بدون ركوع. نعم، ينزل يجلس ثم نعم يجلس سجود إذا جلس بعد الركعة بعد السجدة الأولى، إذا جلس. نعم، أما إذا جلس بعد السجدة الأولى وهو قام للركعة الثانية فتذكر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية وقد جلس بعد السجدة الأولى جلسة ولو كانت للاستراحة، بهذه الحالة يهوي للسجود ويسجد مباشرة. أما إذا لم يكن قد جلس بعد السجدة الأولى بهذه الحالة يجلس مطمئنا، لأن الجلوس بين السجدتين ركن، ويسجد السجدة الثانية ويقوم بعدها للركعة الثانية. وإن تذكر ترك ركن بعد السلام فإن كان النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، يعني هو بعد أن انتهى من الصلاة وسلم تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، فإذا كان هذا الركن المتروك النية أو تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، لأن الصلاة لا تنعقد بدون نية ولا تنعقد بدون تكبيرة الإحرام. وكذا لو شك فيهما، شك أنا نويت أو ما نويت، كبرت للإحرام أو ما كبرت للإحرام، بهذه الحالة الصلاة باطلة. وإن كان غيرهما بنى على صلاته، يعني إن كان الركن المتروك غير النية وغير تكبيرة الإحرام وسلم فتذكر أنه مثلا لم يركع أو لم يسجد، فبهذه الحالة يبني على الصلاة، لا يعيد الصلاة كاملة، يبني على الصلاة. إن قرب الفصل، قرب الفصل يعني مو سلم وبعدين راح بعد فترة طويلة حتى تذكر، قرب الفصل يعني بعد ما سلم مباشر يعني زمن يسير، فتذكر أنه ترك ركنا ما عدا النية وتكبيرة الإحرام، فبهذه الحالة يعود إليه ويأتي به ويتم صلاته. إن قرب الفصل ولم يمس نجاسة، أما إذا مس نجاسة أو انتقض وضوء، بهذه الحالة لا بد من الاستئناف وإعادة الصلاة من جديد. يعيد يتوضأ ويصلي من جديد. ولا يضر استدبار القبلة، يعني هو لما نسى ركن من أركان الصلاة سلم واستدبر القبلة، هذا الاستدبار لا يضر، يعني إذا كان الزمن يسير، يعني زمن الاستدبار يسير ما هو طويل. ولا الكلام، كذلك الكلام اليسير، يعني هو سلم وهو ناسيا لركن من أركان الصلاة فتكلم كلام يسير قليل، فهذا الكلام اليسير لا يضر بل يعود إلى الصلاة ويبني على صلاته. وإن طال الفصل استأنف، إذا طال زمن الاستدبار للقبلة يعني وقت طويل ثم تذكر أنه ترك ركنا أو تكلم كلاما طويلا كلام كثير بعدين تذكر الركن، بهذه الحالة يستأنف الصلاة من جديد. بهذه الحالة انتهينا من أركان الصلاة وصلنا إلى سنن الصلاة، نتمها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.